بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه، كهذه الفرس وما في بطن أخرى، ولم يقل كل منهما بكذا، لم يصح البيع، لأن الثمن يوزع على المبيع بالقيمة، والمجهول لا يمكن تقويمه، فلا طريق إلى معرفة ثمن المعلوم. وكذا لو باعه بمئة ورطل خمر، وإن قال كل منهما بكذا صح في المعلوم بثمنه للعلم به، فإن لم يتعذر علم مجهول بيع مع معلوم صح في المعلوم بقسطه من الثمن لعدم الجهالة. وهذه إحدى مسائل تفريق الصفقة الثلاث، والثانية أشير إليها بقوله: ولو باع مشاعا بينه ولو باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد مشترك بينهما، أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء كقفيزين متساويين لهما، صح البيع في نصيبه بقسطه من الثمن لفقد الجهالة في الثمن لانقسامه على الأجزاء، ولم يصح في نصيب شريكه لعدم إذنه. والثالثة ذكرى بقوله: وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، أو باع عبدا وحرا، أو باع خلا وخمرا صفقة واحدة بثمن واحد، صح البيع في عبده بقسطه وفي الخل بقسطه من الثمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه، إلى آخره. هذا سبق معنا أن هذه يسميها العلماء تفريق الصفقة، يعني يكون بايع في سلعتين، يبيع سلعتين، أحدهما يجوز بيعها والأخرى لا يجوز، سواء معلوم أو سواء مشاع لم يأذن المالك. المهم أنه في صفقة يصح البيع وفي صفقة لا يصح البيع، هذه تسمى تفريق الصفقة. ما معنى تفريق الصفقة؟ يعني نمضي البيع في الصحيح ونلغي البيع في الفاسد، هذا معناه. نمضي البيع في الصحيح في القسم الصحيح، ونبطل البيع ونلغيه في القسم الفاسد. في القسم الفاسد، فلو أن إنسان مثلا اشترى عسلا وخمرا، هذا مثال، اشترى عسل وخمر، هنا كم صفقة؟ عندنا صفقتان، نلغي نصحح ما يصح بيعه وهو العسل، ونبطل ما لا يصح بيعه وهو الخمر، وهكذا. وهي ثلاث أقسام. المصنف ذكر القسم الأول، بدأ بالقسم الأول، ها، وهو أن يبيع معلوما ومجهولا يتعذر علمه. أما أقصد لا يتعذر علمه. أما الذي يتعذر علمه هذا ما يدخل في الصفقات، لأن البيع كله باطل، واضح ولا لا؟ البيع كله باطل. أما الذي لا يتعذر علمه هذا هو الذي تفرق فيه الصفقة، فقال: أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه، هذا هو القسم الأول، أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه، فهنا البيع باطل. لماذا؟ لأن هذا القسم الأول. إن قلت لا يتعذر، إن قلت يتعذر، المعنى واحد، لأنك إذا قلت يتعذر علمه فالبيع باطل ولا تفرق الصفقة، وإن قلت لا يتعذر علمه فالبيع، نمضي البيع في الصحيح نفرق الصفقة، هذا معنى تفريق الصفقة، يعني هل نفرق الصفقة أو لا نفرقها؟ يقول المصنف: أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه كهذه الفرس وما في بطن أخرى. قال: بعتك هذه الفرس والفرس التي في بطن الأخرى بألف ريال. الفرس المعلومة الآن هي بين أيدينا، لكن الحمل كم قيمته؟ هل ممكن أن نعلم القيمة؟ لا يمكن، لا سبيل إلى معرفة القيمة، فلا يصح البيع هنا لا يصح. قال: كهذه الفرس وما في بطن أخرى، ولم يقل كل منهما بكذا. لو قال كل منهما بكذا نفرق الصفقة. لو قال: بعتك هذه الفرس وما في بطن الأخرى، هذه بخمسمائة وتلك بمئة، ها، العقد واحد الآن، هذه بخمس والحمل بمئة، هنا نص على كل واحدة فنمضي البيع فيما قال بخمسمائة ونلغي المئة الأخرى لأنها في مجهول. ولهذا يقول المصنف ولم يقل كل منهما بكذا، لم يصح البيع، يعني البيع العقد كله باطل. هل هنا فرقنا الصفقة؟ لا، الصفقة ما الآن ما نستطيع. لماذا نستطيع؟ لأن إحدى أنواع البيع مجهول، ما وقع عليه البيع النوع الثاني اللي هي حمل الفرس هذا مجهول، ومدام مجهول لا يمكن أن نعرف كم تساوي هذه الفرس كم تساوي الحمل، فنلغي البيع كله. قال لأن الثمن يوزع على المبيع بالقيمة، بالقيمة الفرس الموجودة والفرس الحمل، كم قيمة هذه وكم قيمة هذه، هل ممكن أن نعلمه؟ لا. ولهذا قال والمجهول لا يمكن تقويمه، الحمل لا يمكن تقويمه، إذن ماذا نصنع؟ نلغي البيع، نلغي البيع. قال لا يمكن تقويمه، فلا طريق إلى معرفة ثمن المعلوم. ما هو المعلوم؟ الفرس الموجودة، كيف نخرج قيمتها؟ ما نستطيع أن نخرج قيمة الفرس الموجودة إلا إذا عرفنا قيمة الفرس المجهولة حتى نخصمها من الثمن، صح ولا لا؟ المجهولة لا يمكن، إذن حتى المعلومة الآن لا يمكن أن نخرج قيمتها. قال فلا طريق إلى معرفة ثمن المعلوم، وكذا لو باعه بمئة ورطل خمر، يعني باع فرس قال هذه الفرس بعتك الفرس بمئة ورطل خمر، وزن خمر، الخمر عندنا عند المسلمين لا يجوز بيعه، ما له قيمة الخمر، ما له قيمة، صح؟ طيب كم قيمة الفرس؟ كم قيمة؟ قال بعتك الفرس بمئة ورطل، معناه أنه ما باع مئة، هي أكثر من مئة، لكن كم قيمة الخمر حتى نخرجها؟ ما نستطيع، لأن الخمر لا قيمة له، وهنا يبطل البيع. وعلى هذا، على هذا الذي يتعذر علمه ما هو؟ إما أن يكون مجهول، وإما أن يكون محرم، لأن المحرم لا قيمة له، إما أن يكون مجهول وإما أن يكون محرم، هذا لا سبيل إلى علمه فلا يصح البيع، لا يصح البيع. وإن قال كل منهما بكذا صح في المعلوم بثمنه للعلم به، هذا واضح. إن قال بعتك الفرس والخمر، إن قال بعتك الفرس، وإن قال بعتك الفرس بمئة، إن قال بعتك، قال اشتريت منك الفرس، إن قال بعتك الفرس بمئة ورطل الخمر بخمسين، بعتك الفرس بمئة ورطل الخمر بخمسين، معلوم الآن ولا ما هم معلوم؟ معلوم، انتهينا، فيكون البيع صحيحا. وإن قال كل منهما بكذا صح في المعلوم بثمنه للعلم به، فإن لم يتعذر علمه، هذا تفريق الصفقة، هذا تفريق، هذا القسم الأول، أن يبيع معلوم ومجهول لا يتعذر علمه، هنا نستطيع أن نفرق الصفقة، هذا القسم الأول من تفريق الصفقة. قال فإن لم يتعذر علم مجهول بيع مع معلوم صح في المعلوم بقسطه من الثمن لعدم الجهالة. قال بعتك هذه السيارة والسيارة التي في المعرض بمئة ألف ريال، بعتك هذه السيارة والسيارة التي في المعرض بمئة ألف ريال، ها هل نستطيع هنا؟ لا، ما يتعذر في المعرض، لا ذهب ونرى السيارة. قال بعتك هذه السيارة والسيارة التي في المعرض بمئة ألف ريال، هل يتعذر علمه هنا؟ لا يتعذر علم المجهول، فنذهب إلى السيارة وننظر كم تساوي. طيب كيف نقسم الثمن؟ أنصافا؟ لا، ممكن هذه السيارة جديدة، سيارة مستعملة، بقسطه، بقسطه، كيف بقسطه؟ قال بعتك هذه السيارة والتي في المعرض بمئة ألف ريال، ها واضح ولا لا؟ ذهبنا إلى السيارة التي في المعرض ورأيناها تساوي ثلاثين ألف ريال، تساوي ثلاثين ألف ريال، لا تساوي خمس وعشرين ألف ريال، خمس وعشرين ألف ريال، إذن نلغي بيع المجهول، نلغي بيع المجهول هذا لأننا عرفنا قيمته. كم يعطيه للسيارة الجديدة؟ أنا ما بيكون تقول 75، أنا أريد أن نصل إلى معنى القسط، لأن سيمر في مسائل يختلف. انسب الخمس وعشرين، انسبها إلى المئة، أحسنت، المجهول كم قيمته؟ ربع المئة، والمعلوم ثلاثة أربعة المئة، إذن كم يعطيه؟ 75، ثلاثة أربعة، هذا معنى قسطة. هذا معنى يعني ننظر هذا كم يساوي والموجود كم يساوي وننسب قيمة الموجود أو قيمة الغائب إلى الجملة إلى الثمن كله ثم نخرج النسبة. هذا هو القسط، هذا هو القسط. قال فإن لم يتعذر علم مجهول بعمى معلوم صح في المعلوم بقسطه، بقسطه من الثمن لعدم الجهالة. ما عندنا جهالة، نسأل عن قيمة السيارة المجهولة. طيب لماذا لا تقول ما دام أن ذهبنا للسيارة في المعرض ورأيناها أنت القضية، كيف تكون مجهولة؟ صح ولا لا؟ أنتم معي؟ معناه ما أنتم معي في البيع. الآن البيع العقد تم وانتهى، حتى لو رأى السيارة انتهى العقد، ما يصح، لأن اشترى سيارة وتم العقد وتفرق قبل أن يراها، قبل أن يراها ما رأها، صح ولا لا؟ ما حكم بيعها؟ ما يصح بيعها، ما يصح. لكن نذهب وننظر إليها لأجل نخرج قيمة المجهول من قيمة المعلوم، هذا الغرض، واضح ولا لا؟ أما لو قال بعتك هذه السيارة والتي في المعرض 100,000 ريال ولم يتم العقد الآن، قال انتظر حتى أرى التي في المعرض، هل عندنا مجهول؟ ما عندنا تفريق صفقة. تفريق الصفقة إذا تم العقد وانتهى على السيارة المعلومة والسيارة المجهولة ودفع لي 100,000، نقول المجهول عقده باطل والمعلوم صحيح. كيف نخرج المجهول من المعلوم؟ ننظر المجهول كم يساوي ثم نخرج قيمته بقسطه ويدفع له النسبة، واضح ولا لا؟ قال صح في المعلوم بقسطه من الثمن لعدم الجهالة، وهذه إحدى مسائل تفريق الصفقة الثلاث. هذه المشار إليها شيء، ها، إذا بيع مجهول مع معلوم، إذا بيع معلوم مع مجهول، ها، لا يتعذر علم، هذا تفريق الصفقة. أما إذا بيع معلوم مع مجهول يتعذر علمه، ما عندنا تفريق صفقة، البيع كله باطل. ولهذا يقول المصنف هذه إحدى مسائل تفريق الصفقة الثلاث. والثانية أشير إليها بقوله لو باع مشاعا، هذه مرت معنا. ما هو القسم الثاني اللي مر معنا؟ ها، لو باع مشاعا بينه وبين غيره بغير إذنه، بغير إذنه. يعني أنت الآن شريك مع شخص في أرض من شركة إياه، لك النصف وله النصف، صح ولا لا؟ بعت الأرض كلها، بعت نصيبك مع نصيب شريكك، شريكك ما أذن، ما أذن، ما الذي يصح هنا؟ ها، يصح نصيبك ويبطل العقد في نصيب شريكك، لأنه ما أذن، لأنه ما أذن، ها، واضح ولا لا؟ طيب كيف نخرج نصيبك من نصيب شريكك؟ ها، تماما بالنسبة. إذا لم يأذن الشريك ننظر كم يساوي. أحيانا قد يكون مثلا نصيب الشريك ها أغلى، الثلثين أو ثلاث أرباع، ونصيب شريك ربع، ننسب هذا نصيبه ها للقيمة الإجمالية ونخرجه. إذا كان نصيبها الربع يدفع للآخر ثلاث أرباع ويخرج ربع شريكه إلى آخره. ها، واضح لما هو واضح؟ قال والثاني أشير إليها بقوله ولو باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد مشترك بينهما. تعرفون المشاع؟ ماذا تسمى المشاع؟ شركة أعيان ولا أوصاف؟ شركة أوصاف، شركة أوصاف، يعني أنت وشخص مشتركين بهالأرض، هذا يسمى مشاع، مشتركين بهذا العبد، هذا يسمى مشاع. لكن لو أنت لك عبد وهو له عبد والاثنين سوا مشتركين أنتم في هذين العبدين، لكن ليس مشاعا، نصيبك معلوم. إنسان عنده 50 شاة وشخص آخر 50 شاة واختلطوا سوا، اشتركوا. هنا الشراكة لا تكون على سبيل الشيوع، واضح ولا لا؟ مميز النصيب، متميز عن الثاني. أما الشيوع لا، نصيبك ما يتميز عن نصيب شريكك، إنما هو بالنسبة، النصف أو الربع إلى آخره. وبين غيره كعبد مشترك بينهما أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء. طيب نأخذ أول مسألة العبد. باع عبد زيد وبكر شركة في عبد، فباع زيد العبد، باع زيد العبد. الآن بكر ما أذن بنصيبه من العبد، ها، فيصح البيع بأي شيء؟ في نصيب زيد، ويبقى نصيب بكر، فيشتري زيد، فيشتري هذا الشخص نصيب زيد ويدخل شريك مع بكر، يكون نصف العبد بدل ما هو لزيد لهذا المشتري، ونصيب زيد بكر نبطله، ما يصح البيع فيه. فإذا كان العبد بينهما نصفين كل منهم له النصف، كم يدفع؟ يدفع النصف. وإذا كان بينهما ثلاث أرباع من العبد لشخص وربع لآخر، كم يدفع؟ البائع إذا كان صاحب الربع يدفع ربع، تبقى ثلاث أرباع. وإذا كان البائع صاحب الثلاث أرباع يدفع الثلاث أرباع ويبقى ربع شريكه، وهكذا. واضح ما هو واضح؟ قال كعبد مشترك بينهما أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء. أيضا لو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء، يعني مثلا زيد وبكر شركاء في بر، شركاء في بر، واضح ولا لا؟ كيس لهم جميعا، باع صاعين منهم، باع صاعين، الآن صاع له هو والصاع لشريكه، هنا يتميز بالأجزاء، يتميز بالأجزاء، فنمضي بيع الذي باع المالك ونلغي بيع، ونلغي بيع نصيب شريكه، لأن هنا يتميز، هنا يتميز. ها واضح ولا لا؟ نعم. يقول كقفيزين متساويين، القفيز ها مر معنا أنا نوع من أنواع المكيل، صح ولا لا؟ باع مكيالين، باع كيلوين، باع صاعين، وهو معه شريك، الآن واحد له واحد الشريكة قطعا، صح ولا لا؟ هذا متميز، مثل ما فرقنا في العبد نصف يمضي ونصف يلغى، هنا ها قفيز يلقى وقفيز يمضي فيه البيع، واضح ولا لا؟ لكن هذا كله إذا لم يأذن شريكه، إذا أذن انتهت القضية، واضح ولا لا؟ قال أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء كقفيزين متساويين لهما، متساويين لهما، صح البيع في نصيبه بقسطه، بقسطه من الثمن لفقد الجهالة بالثمن. الثمن ليس مجهولا، لماذا؟ لأن نستطيع أن نميز نصيب زيد من العبد، ونستطيع أن نخرج القفيز الذي هو لزيد، ونترك القفيز الذي هو لبكر. إذن الثمن الآن مجهول ولا غير مجهول؟ ها مجهول ولا معلوم؟ معلوم، ما عندنا جهالة، فنفرق الصفقة. قال صح البيع في نصيبه بقسطه من الثمن لفقد الجهالة في الثمن لانقسامه على الأجزاء، لانقسامه على الأجزاء، ولم يصح في نصيب شريكه لعدم إذنه، يعني البيع ما يصح في نصيب شريكه، فإن أذن ها فالبيع صحيح ولا عندنا تفريق صفقة. قال والثالثة ذكرها بقوله وإن باع عبده وعبد غيره، وإن باع عبده وعبد غيره، هذه الثالثة ما هي؟ ها أن يبيع ما يصح بيعه والذي لا يصح بيعه، أن يبيع شيئين ها أحدهما يصح بيعه والآخر لا يصح، والآخر لا يصح، هذه القسم الثالث. ما هو القسم الأول؟ تفريق الصفقة، أن يبيع معلوما ومجهولا لا يتعذر علمه، هنا تفرق الصفقة. الثاني أن يبيع مشاع فيمضي في نصيبه ويلغى نصيب شريكه، هذه الصفقة. الثالثة ها أن يبيع حلال حرام، مثلا يبيع ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه، يعني باع مثلا خلا وخمر، باع خل وخمر، باع مثلا بقرة وخنزير، هنا يبيع ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه، وما لا يصح بيعه، ها واضح ولا لا؟ طيب قال وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، أو باع عبدا وحرا، أو باع خلا وخمرا صفقة واحدة بثمن واحد، صح البيع في عبده بقسطه وفي الخل بقسطه من الثمن. طيب إن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، هنا صح في عبده ولا صح في عبد؟ طيب أو باع عبدا وحرا، الحر ما يباع صح؟ طيب كيف نخرجه؟ يقول العلماء يقوم، يعني يفترض أن الحر عبد، كم يساوي؟ قالوا يساوي كذا، تخصم هذه من قيمة، من القيمة الإجمالية، من القيمة الإجمالية. قال وإن باع عبدا وحرا أو باع خلا وخمرا صفقة واحدة بثمن واحد صح البيع في عبده صاحب عبد. وقوله انتبه القسم الثالث تفريق الصفقة، أن تكون القيمة واحدة، تكون القيمة واحدة، ليس كالمثال السابق الذي قال إن باعه بمئة ورطل، لا هنا لأن المئة مستقل والرطل مستقل وهي قيمة لمبيع، فيلغى المحرم ما له قيمة، واضح ولا لا؟ أما هنا باعه الاثنين بسعر واحد، بسعر واحد، لابد أن نجري ما يصح بيعه ونلغي ما يحرم بيعه، صح ولا لا؟ طيب قلنا إذا باع عبدا وحرا كيف نخرج قيمة الحر؟ ها، يقوم على أنه عبد، ينظر على أنه عبد. طيب أو باع خلا وخمرا، طيب كيف نقوم الخمر هنا؟ ها، على نجعل الخمر على أنه خل، على أنه خل، كم يساوي؟ قالوا يساوي كذا، نخرج هذه القيمة من الثمن الإجمالي، نخرج هذه القيمة من الثمن الإجمالي. واضح ولا ما هو واضح؟ طيب لعلي أمثل مثال. باع عبده وعبد غيره بمئة ريال، عبده وعبد غيره بمئة ريال، هنا يصح البيع في أي شيء؟ في عبده. طيب ننظر كم يساوي عبد غيره؟ قال يساوي 50، كم نمضي؟ ب50، أو يساوي ربع القيمة، نمضي 75. واضح ولا لا؟ طيب عبدا وحرا، قال بعتك هذا العبد وهذا الحر 100 ريال، واضح ولا لا؟ نقول الآن نفرض أن الحر عبد، كم يساوي؟ لأنه ممكن يختلف، يعني قد يكون العبد شخص عادي مع شهادة السادس، والحر ها مع أهل جامعة ومهندس وداعية وطالب علم، كل الصفات مجتمعة به، أكثر قيمته ولا قيمة العبد؟ انتبه، قيمة العبد أكثر. فلو قدر أنه باع هذين العبدين بمئة، معلوم أن هذا المتعلم قطع أن قيمته أكثر من قيمة الأول، صح ولا لا؟ فنقوم الحر سواء أغلى منه أو أقل، نقوم على أنه عبد، فقد تجتمع فيه صفات الغلاء العبيد وقد لا تجتمع. فإذا قومنا عبد ننظر لو كان عبد كم يساوي على حسب ما عندي من العلم أو الجهل أو غيره. فإذا قيل مثلا يساوي 40، ها ننسب 40 إلى 60، فنلغي 40 ونمضي 60. واضح ولا لا؟ مش واضح. ليش ما نقول إن الحر ده أصلا حرام بطل البيع أساسا، لأنه ما فيش حر يتباع يعني؟ لا، هو لو باع كل واحد بقيمة مستقلة نعم، قلنا المحرم لا قيمة له يلغى، لكن الآن باع ما يجوز بيعه وتم العقد على بيع حلال وأدخل معه بيع حرام، احنا الآن عندنا بيع حلال، لماذا نلغيه؟ احنا نريد أن نخرج الحلال، لأن الثمن معلوم والمبيع معلوم وهو جائز التصرف، لماذا نبطله؟ واضح ولا لا؟ فنخرجه، لكن لو قدر أننا لا يمكن أن نخرجه، لا نعرف قيمته، هنا يصبح يدخل مسألة يتعذر، يتعذر علمه حتى لو كان معلوما، لكن هنا لا يتعذر علمه. ولهذا العلماء دائما يمثلون أشياء كثيرة، يقوم الخل على أنه خامر، يقوم الحر على أنه عبد، أشياء كثيرة، يقوم المريض على أنه صحيح وينظر كم الفرق ويسمى أرش الجناية. يعني الآن لو إنسان مثلا صدم سيارة شخص، كم يعطي قيمة يصلحها؟ كيف نقومها؟ الفرق، نقوم السيارة قبل الصدم كم تساوي؟ قال تساوي 50,000، وبعد الصدم تساوي 40، كم يعطيه؟ يعطيه 10. هذا معه. فهنا يقوم الحر على أنه عبد، ويقوم الخل على أنه خمر إلى آخره. قال أو باع عبدا وحرا أو باع خلا وخمرا صفقة واحدة، والذي يقوم صنف صفقة واحدة حتى نخرج العقد الحلال بثمن واحد، صح البيع في عبده بقسطه وفي الخل بقسطه من الثمن، لأن كل واحد منهما له حكم يخصه، فهذا بيعه حلال فحكمه حلال، والآخر بيعه محرم فحكمه باطل، فنصحح الصحيح ونلغي الباطل. فإذا اجتمع بقي على حكمهما، يعني ما في فرق، فرقنا بينهما أو جمعناهم. يا لو قال بعتك هذا العبد وهذا الحر، هذا بمئة وهذا بمئتين، ماذا نجري؟ نلغي الحرام ونجري الحلال. قال بعتك هذا العبد والحر بمئتين، الحكم واحد، هذا حلال وهذا حرام، سواء العقد واحد أو الثمن واحد أو لكل ثمن، الصحيح نجريه صحيح والباطل نجريه باطل. ولهذا يقول المصنف فإذا اجتمع بقي على حكمهما، لأن بيع العبد جائز وبيع الحر فيبقى الحكم، ما دام أن الحكم يبقى، انتبهوا معي، ماذا نفعل؟ ها، نحاول أن نميز بينهم، نخرج قيمة الحرام ونلغي العقد ونجري البيع في ما صح بيعه. قال ويقدر خمر خلى وحر عبدا لتقسط الثمن، ليتقسط الثمن، يتقصد الثمن. واضح ولا لا؟ طيب هل ممكن يكون الخمر أكثر سعر من الخل؟ ممكن. لو قال بعتك خلا وخمرا بخمسين ريال نقوم الخمر على أنه خل، واضح ولا لا؟ وإذا هو كمية كثيرة أكثر من كمية الخل، كم ستكون قيمته؟ أكثر، صح ولا لا؟ فتكون القيمة هي التي باطلة لأن قيمة محرمة، ونجري العقد في القيمة في البيع الصحيح وإن كانت قيمته أقل. قال ليتقسط الثمن ولمشتري الخيار إن جهل الحال، لمشتري الخيار إن جهل الحال، يعني ما استطاع أن يميز أو ما علم أنه باع عبد وحر يظن أنهم كلهم عبيد أو يظن أنه كله خل، ما علم أن هذا خل وخمر، الحال يجهله، له الخيار هنا للخيار، إن شاء أن يمضي البيع ونقسط القيمة وإن شاء أن يلغي، الخيار له. طيب المشتري البائع هل له الخيار؟ أكثر العلم أن البائع ليس له الخيار، أكثر العلم أن البائع ليس له الخيار، ومن العلم من يقول حتى البائع أيضا له الخيار، لكن البائع دخل على بصيرة، دخل على بصيرة. أما إذا كان لا يعلم فالخيار وارد، إذا كان لا يعلم فالخيار وارد له. قال ولمشتر الخيار إن جهل الحال. كيف جهل الحال؟ اشترى عبد وحر على أنهم عبيد كلهم، فاتضح أن أحدهم حر، هنا نقول أنت بالخيار، إن شئت أن نقسط الثمن وإن شئت أن تلغي البيع، لأن هنا يجهل الحال. طيب دخل على بصيرة، اشترى عبد وحر فيعلم أن عبد وحر، هنا لا خيار له، نقسط الثمن، نقسط الثمن ولا خيار له بإلغاء البيع، لأنه دخل على بصيرة، دخل على بصيرة، فالمحرم يكون باطل لا يصح، والعقد الصحيح لا خيار له فيه بل نمضيه. قال ولمشتر الخيار إن جهل الحال بين إمساك ما يصح فيه البيع بقسط من الثمن وبين رد المبيع لتبعيض الصفقة عليه. الصفقة تتبعض على من؟ على المشتري، هو المتضرر، فإذا دخل له يجهل هو المتضرر في تفريق الصفقة، لأن شراء الاثنين ليس كشراء الواحد، صح ولا لا؟ فإذا خرجنا الحر وبقي عبد واحد سيخسر، صح ولا لا؟ لأن بعض الناس ماذا يقول؟ يقول أنا أريد أن أشتري الجملة، صح ولا لا؟ فاشترى جملة عبيد، يشترى جملة عبيد 10، فاتضح أن 9 منهم أحرار، هنا تفريق الصفقة يضره ولا ما يضره؟ يضره، فله الخيار، لأن الصفقة عليه هو، عليه هو، فهنا له له الخيار. قال لتبعيض الصفقة عليه، لتبعيض الصفقة عليه. أما إذا دخل على بينة فإنه لا خيار له، دخله يعلم فإنه لا خيار له. قال وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه، هذا أمر واضح، هذا أمر واضح، إذا باع نصيب غيره بإذنه فالبيع صحيح، بيع صحيح، والقيمة بينهم، القيمة بينهما. قال وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه، بإذنه يعني ها بثمن واحد، يعني بثمن واحد، هذا معنى كلام المصنف، كلام مصنف وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه يعني بقيمة واحدة بثمن واحد، فهنا البيع صحيح ويقسط الثمن بينهما، قسط الثمن بينهما. يعني مثل شخص عنده سيارة وزيد عنده سيارة، قال بكر لزيد أذنت لك أن تبيع سيارتي مع سيارتك، صح ولا لا؟ سيارة زيد 2013 جديدة، سيارة بكر مدير 2000، فباعهما جميعا ب100,000 ريال، يصح البيع ولا ما يصح؟ يصح، لأنه أذن. كيف نقسط الثمن؟ ننسب سيارة زيد إلى 100 وننسب سيارة بكر إلى 100، فإذا كانت مثلا سيارة زيد تساوي 10، كم يأخذ من 100؟ العشر، وتسعة أعشار لبكر، وهكذا. واضح ما هو واضح؟ طيب وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه أو باع عبدين لاثنين، يعني بثمن واحد، باع العبدين بثمن واحد، أو اشترى عبدين من اثنين، يعني بثمن واحد، اشترى عبد بكر وعبد زيد بألف ريال، قل اشترى سيارة زيد، ما في عبيد الآن، اشترى سيارة زيد وسيارة بكر بمئة ألف ريال، مئة ألف ريال، وهم قد أذنوا طبعا، البيع صحيح، البيع صحيح، كيف يأخذ زيد نصيبه؟ ننظر كم تساوي سيارة زيد وكم تساوي سيارة بكر، كل واحد ننسب قيمة سيارته ونعطيه قيمتها، وهذا هو واضح. قال أو اشترى عبدين من اثنين أو وكيلهما بثمن واحد صح، وقسط الثمن على قيمته، على قيمتهما، قسط الثمن على على قيمتهما، وكبيع إجارة. نعم في شيء، وكبيع إجارة، هنا لو حصل بيع وإجارة فإنه أيضا يقسط، يقسط الثمن، قسط الثمن، ولذا قال وكبيع إجارة. يعني لو قال بعتك سيارتي وأجرتك بيتي سنة بمئة ألف ريال، بعتك سيارتي وأجرت بيتي المئة ألف ريال لمن؟ أي شيء، ها قيمة البيت وقيمة قيمة المنفعة في البيت مدة سنة وقيمة السيارة، نفس القضية، العقد صحيح وتقسط القيمة، نخرج الأجرة كم، قيمة السيارة كم، ثم ننسبها إلى القيمة، ننسبها إلى القيمة. قال وكبيع إجارة ورهن، مثله الرهن أيضا، لو قال بعتك ورهنت وصلح ورحمة، يعني جامع أكثر من عقد، أكثر من عقد، ولهذا يقول في الحاشية، حاشية رقم ثلاثة، يقول كالهبة والسلم وغير ذلك من سائر العقود فيما سبق تفصيله، لأن الإجارة ونحوها بيع للمنافع، فلو آجر داره ودار غيره بإذنه بأجرة واحدة صحت. يعني لو البيع أيضا كذلك، لو قال بعتك وأجرتك، لكن مراد المصنف هنا بأي شيء؟ بالإجارة، كبيع الإجارة. يعني لو قال لو باع سيارة زيد سيارته سيارة زيد فالبيع، البيع صحيح. طيب لو أجره بيت وبيت زيد، قال أجرتك بيتي وبيت زيد مئة ألف ريال، ها فالعقد صحيح، إذا أذن زيد العقد صحيح ويقسط بينهما، قسط بينهما، فقد يكون بيت زيد، ها قد يكون بيت زيد فندق أجر غالي وبيت بكر قليل، كيف نقسطها؟ ها ننظر كم يساوي وننسبه للثمن الإجمالي، ننسبه للثمن الإجمالي. ومثله الرهن، مثله الرهن، لو قال رهنتك درعي ودرع زيد، رهنتك درعي ودرع زيد. والصلح قصة الأجرة على الدارين، وكذا باقي الصورة. قال الموفق وغيرها الحكم في الرهن والهبة وسر العقود إذا جمعت ما يجوز وما لا يجوز كالحكم في البيع، إلا أن الظاهر فيه الصحة، ولو لم نصحح البيع لأنها ليست عقود معاوضة فلا توجد جهالة العوض فيها. يقول هناك أمور لو ما صححنا فيها البيع، لو ما صححنا فيها، يقول لو صححت ما فيها ضرر، ولو ألغيناها ما فيها ضرر، وهي العقود التي ليس فيها معاوضة، عقود الهبة هذه ليست كالبيع، البيع معاوضة ومبني على المشاحة، لا بد من تمييزها، لا بد من معرفتها. أما بالنسبة لعقود التبرعات فهذه أخف من غيرها، هذه أخف من غيرها، ولهذا كثير من الشروط التي تشترط في عقود المعاوضات لا تشترط في عقود التبرعات، صح ولا لا؟ فهل يصح أن يبيع المجهول؟ لا، لكن هل يصح أن يهبه؟ نعم. طيب هل يصح أن يرهن المجهول؟ يصح إذا رضي الشخص الآخر، يصح، فإن وجد المجهول بقي رهن، وإن لم يوجد انتهى القضية. فعقود المعاوضات مبنية على المشاحة، لا بد من تحريرها، أما عقود التبرعات فأمرها أخف، فأدر التفرقة كما قال الناظم. ثم قال رحمه الله تعالى فصل، فصل هذا الفصل عقده المصنف في الموانع، عقده في موانع البيع لما تكلم عن شروط البيع، شروط صحة البيع، تكلم بعد ذلك على موانع البيع، موانع البيع، لأن الشيء، الشيء لا يتم إلا إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه، الشيء لا يكون صحيحا ولا يتم إلا إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه، موانع. ثم معي، ولهذا قد نقول هذا البيع لا يصح، هذا البيع لا يصح. ليس لتخلف شرط، لا، الشرط موجود لكن لوجود مانع، لوجود مانع، واضح ولا لا؟ فمثلا بيع الخمر، انتبهوا، فرقوا بين الشروط والموانع. بيع الخمر الآن يصح ولا ما يصح؟ ها، لتخلف شرط أو وجود مانع؟ ها، كيف وجود مانع؟ هنا من الشروط أن يكون مالا، أن يكون مال، يباح أن تدفعه من غير حاجة، صح؟ طيب الخمر مال ولا مهم مال؟ ليس بمال، فاختل شرط، اختل شرط. طيب البيع بعد نداء الجمعة الثاني، الشروط كلها مكتملة، كلهم جائز التصرف، الثمن معلوم، المبيع معلوم، ما عندنا شرط تخلف، لكن ما الذي وجد؟ وجد المانع، لا يجوز البيع في هذا الوقت. طيب لو باع في المسجد، أتى بسلعه وأخذ يبيعها في المسجد، من يعني البيع في المسجد؟ الشروط متوفرة، جائز التصرف، من مالك معلوم إلى آخره، لكن هل ما الذي منعه؟ موجود، موجود مانع، موجود مانع، واضح ولا لا؟ طيب، وهذا الفصل عقده في الموانع التي لا يصح معها البيع، التي لا يصح معها البيع، وبعضها يحرم مع الصحة، فالموانع غير الشروط، موانع غير الشروط. فقال رحمه الله تعالى: ولا يصح البيع ولا الشراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني. ولا يصح البيع، يعني البيع بعد النداء الثاني لا يصح، التحريم ها محرم ما في إشكال لأن مخالفة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل يصح؟ المذهب لا يصح، مذهب الحنابلة ومذهب المالكية ما يصح، لأن النهي ورد في هذا، لأن النهي ورد في هذا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والنهي هنا يقتضي الفساد، يقتضي الفساد، لماذا؟ لأنه عاد إلى ذات المنهي عنه، عاد إلى ذات المنهي عنه، عاد إلى العقد نفسه. طيب، البيع أمره ضاح. يقول الشارح: ولا الشراء، ولا الشراء. الحجاوي ما قال ولا الشراء، ذكر البيع فقط، لكن معروف من قوله ما دام قال ولا يصح البيع ها أيضا والشراء، لأن أحيانا يترك الشيء لأنه معلوم، معلوم يقابل البيع، لكن البهوتي هنا وضح، لأنه ممكن يأتينا البيع قبل النداء والشراء بعد النداء. البهوتي انتبه لهذه المسألة، لو أن شخص قال بعتك السيارة قبل الأذان، ما حكم كلامه هذا؟ جائز ولا غير جائز؟ جائز، ولا يزال في مجلس العقد، فبعدما قال هذا الكلام أذن النداء الثاني الجمعة، قال هذا وهو في المجلس قبلت اشتريت، ما الذي حصل الآن؟ البيع ولا الشراء؟ الشراء. ولهذا أراد أن يبين البهوتي أن البيع وقت النداء ممنوع، والشراء أيضا لو حصل ممنوع، فلا يصح. ولا يصح البيع ولا الشراء ممن تلزمه الجمعة، ممن تلزمه، يفهم منه أن الذي لا تلزمه الجمعة يصح بيعه وشراءه، فالمرأة يصح بيعها وشراءها، المسافر الذي لا تجب عليه الجمعة ولم يدركها له أن يبيع ويشتري، الصغير غير المكلف له أن يبيع ويشتري، مع أن الصغير بيعه مر معنا فيما جرت العادة به فيصح بيعه لأنه لا تجب عليه الجمعة، لا تجب عليه الجمعة. قال: ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، بعد ندائها الثاني. لماذا لا نقول بعد النداء الأول؟ لأن النداء الثاني هو الموجود وقت نزول الآية، هو الموجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أما النداء الثاني نعم، النداء الثاني هو اللي موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي هو عند دخول الخطيب. النداء الثاني في عرفنا الآن هو الذي كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهل نسميها النداء الأول؟ لا، نسميها النداء الأوحد، ما غير شيء، ما غير النداء، لا أول ولا ثاني. فإذا أردنا أن ننظر إلى الأذان اللي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نقول الأول وموضع عثمان الثاني، وإذا نظرنا إلى الغرض من الأذان الثاني الذي وضعه عثمان ها نقول هو الأذان الأول، لأنه أراد أن ينبه الناس لما كثر الناس في المدينة وخشي من التأخر عن صلاة الجمعة وضع النداء الثاني رضي الله عنه. فالنداء الأول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر وعمر ما فيه النداء واحد، وفي زمن عثمان وضع النداء الثاني، وضع النداء الثاني. ولو أتى شخص وقال كيف نتخذ النداء الثاني وهو لم يضعه النبي عليه الصلاة والسلام، واضح لا؟ نقول إن الذي وضع النداء الثاني ها ممن زكاه النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا باتباعه، فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، يعني تمسكوا بسنتي وتمسكوا بما يسنه الخلفاء الراشدين، فلا يمكن أن يأتوا رضي الله عنهم ببدعة. ولهذا أجمع الصحابة على الأذان الذي وضعه عثمان، فيكون الأذان الأول ليس بمحرم البيع والشراء فيه، وأيضا الأذان الأول ليس له وقت محدد، يعني الآن عندنا يؤذنون 10:30 يؤذنون 11:30 ما له وقت محدد، الغرض منه تنبيه الناس، فالوقت الذي يستفيد الناس من الأذان يؤذن فيه. ولهذا لو كان الناس لا يسمعون النداء 10:30 مشغولين أو نائمين ما نؤذن 10:30، نؤذن في الوقت الذي يستفيدون منه، يستفيدون منه. ولهذا مسجد الشيخ رحمه الله تعالى كان الأذان الأول قبل دخوله بنصف ساعة أو 25 دقيقة يؤذن، لأن الناس إذا أذن أغلقوا المحلات، ما يغلقون إلا قبل نصف ساعة، فاتجهوا للصلاة. لكن على كل حال إذا يعني كان هناك نظام يمشي عليه الناس فالنظام أضبط، نظام أضبط، ولا شك أن الأذان الآن 10:30 11:15 يعني ينبه الناس من بدري، ينبه الناس من بدري. على كل حال نعود إلى موضوعنا، وهو أن البيع لا يصح بعد النداء الثاني. قال أي الذي عند المنبر عقب جلوس الإمام على المنبر، على المنبر، ولأنه الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختص به الحكم، اختص به الحكم، نعم الحكم يتعلق بما ورد القرآن وهو موجود، هو الأذان الثاني، الأذان الثاني. لقوله تعالى إذا نودي للصلاة، ليت المصنف قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذروا يعني اتركوا، اتركوا البيع. ها طيب ما قالوا الشراء، لكن المعنى ها ذروا البيع والشراء، وهذا له نظائر. أتذكرون شيء؟ سرابيل تقيكم الحر وتقيكم بأسكم، طيب البارد ما تقينا؟ تقينا. إذن المعنى سرابيل تقيكم الحر والبرد، نعم والبرد نعم. والنهي يقتضي الفساد، نعم النهي يقتضي الفساد لأنه عاد إلى ذات المنهي عنه، لأنه عاد إلى ذات المنهي عنه فإنه يقتضي الفساد. وكذا قبل النداء لمن منزله بعيد إلى آخره، أيضا يحرم البيع لمن منزله بعيد، لمنزله بعيد، يعني إذا كان الإنسان مثلا بينه وبين النداء 10 دقائق، بينه وبين النداء 10 دقائق، يعني يمشي من بيته إلى الجمعة 10 دقائق ثم يؤذن، متى يحرم عليه البيع؟ ها قبل الأذان 10 دقائق، لأنه إذا سمع الأذان وجب السعي له، وجب السعي له والإنصات للخطبة. قال وكذا قبل النداء لمن منزله بعيد في وقت وجوب السعي عليه، في وقت وجوب السعي عليه. ومتى يجب عليه السعي، ومتى يجب عليه السعي؟ ها إذا سمع النداء، إذا سمع النداء. قال وتحرم المساومة والمنادات إذن، تحرم المساومة، تحرم المساومة، والمساومة هو المزاهدة، السوم، المماكسة إلى آخره، هذه تحرم. لماذا؟ لأنها وسيلة إلى البيع، لأن السوم وسيلة، وسيلة إلى البيع، والوسائل لها أحكام الغايات، الوسائل لها أحكام الغايات. ولهذا قال وتحرم المساومة والمنادات إذن، لأنها وسيلة للبيع. إذن هنا ظرف، ظرف ظرف الماضي أو الحال أو المستقبل؟ ها الحال، الحال. يعني إذن يعني وقت النداء، وقت النداء يعني الوقت الذي يحرم فيه البيع، الذي يحرم فيه البيع. قال وكذا قبل النداء لأن وسيلة البيع المحرم، وكذا لو تضايق وقت مكتوبة. لماذا؟ لأن البيع يشغل عن واجب إذا تضايق وقت المكتوبة. ما هي المكتوبة؟ يعني إنسان الآن يبيع ويشتري بعد ما دخل وقت الظهر، نقول نعم لو نبيع نشتري، لكن إذا لم يبقى من وقت الظهر إلا وقت يسير ويخرج الوقت، إن باع أو اشترى خرج الوقت ما صلى الظهر، ما حكم البيع هنا؟ البيع محرم. نقول البيع هنا محرم لأنه لا يجوز أن تؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها، لا يجوز أن تؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها. قال وكذا لو تضايق وقت مكتوبة، لو تضايق وقت مكتوبة يفهم منه أنه لو تضايق وقت نافلة فإن البيع لا يحرم. يعني لو أن إنسان يصلي الضحى دائم لكنه هذه المرة أخر الضحى فبقي وقت يسير ويدخل وقت النهي وهو يبيع ويشتري، هنا نقول يستحب ترك البيع ما يحرم. نقول يستحب أن يترك البيع ويصلي الضحى على عادته، لكن لو باع البيع صحيح، لو باع البيع صحيح. وكذا لو تضايق وقت مكتوبة. ويصح بعد النداء المذكور البيع لحاجة كمضطر إلى آخره. يقول بعد النداء الثاني يصح البيع إذا اضطر الإنسان إليه. يعني مثل إنسان وجد ماء للوضوء بعد النداء الثاني ولا بد أن يشتري يتوضأ، فإما أن نقول تصلي الجمعة بغير وضوء، واضح ولا لا؟ وإما أن نقول تشتري الوضوء بعد النداء الثاني، فما حكم البيع هنا؟ ها جائز، بل قد يكون واجب أن يشتري لأن الوضوء واجب للصلاة، فهنا لا بأس أن يشتري، هنا يشتري والبيع صح. لماذا؟ لأنه للضرورة، لأنه للضرورة. ولهذا يقول المصنف بعد النداء المذكور البيع لحاجة كمضطر إلى طعام. إنسان أراد أن يموت من العطش، لو لم يشتري الماء مات، تقول يشتري بعد النداء الثاني، أو طعام هلك من الجوع إلى آخره، أو سترة ونحوها، أو سترة ونحوها. يعني إنسان يريد أن يصلي الجمعة لكن ما عنده شيء يستر عورته، ما عنده شيء يستر عورته، فوجد ما يستر العورة، وجد ما يستر العورة بعد النداء الثاني، يشتري ولا ما يشتري؟ يشتري ويلبس وينطلق إلى الجمعة ولو كان بعد النداء الثاني. قال أو سترة ونحوها إذا وجد ذلك يباع، إذا وجد ذلك يباع، يعني الطعام أو الشراب أو الضرورة طبعا والسترة. ويصح أيضا النكاح وسائر العقود كالقرض والرهن والضمان إلى آخره. هذه مسألة العقود هل تصح بعد النداء الثاني؟ البيع ما في إشكال أنه لا يصح، لكن سائر العقود هل تصح؟ هل يجوز أن يعقد على امرأة بعد النكاح الثاني يتزوجها؟ هل يجوز أن يعقد رهن؟ هل يجوز أن يكتب عقد قرض إذا سلفه إلى آخره؟ المصنف يقول يجوز، المصنف يقول يجوز. لماذا؟ يقول لأن النهي ورد للبيع فقط، يقول لأن النهي ورد للبيع فقط. والقول الثاني أن العقود كلها لا تجوز، أن العقود بعد النداء الثاني لا تجوز كلها، وهذا هو الصحيح، هذا هو القول الراجح. وإنما ذكر البيع لأنه الغالب، ذكر البيع لأنه هو الذي يكثر، هو الذي يكثر بين الناس فنهي عنه، نهي عنه. وإلا سعر العقود تلحق به، سعر العقود تلحق به، لأن العلة واحدة، لأن العلة واحدة وهي خشية فوات الجمعة، لأن السعي واجب، السعي واجب، وما أشغل عن واجب فهو محرم، ما أشغل عن واجب فهو محرم. قال ويصح أيضا النكاح وسائر العقود كالقرض والرهن والضمان والإجارة وإمضاء بيع خيار، إمضاء بيع خيار. هذا أيضا يقول المصنف يصح. كيف إمضاء بيع خيار؟ لأنه استدامة وليس ابتداء. يعني إنسان اشترى سلعة، اشترى سلعة وقال لي الخيار يوم كامل، لي الخيار يوم، واضح ولا لا؟ فلما كان بعد النداء الثاني قال خلاص أمضيت البيع، انتهى الخيار. هنا يقول المصنف يصح. لماذا؟ لأنه ليس ابتداء البيع استدامة، ليس ابتداء بيع استدامة. يقول المصنف صح صح. قال وإمضاء بيع خيار لأن ذلك يقل وقوعه، يعني النكاح والقرض والرهن والضمان والإيجار وإمضاء الخيار، يقول هذا كله يقل وقوعه، هذا كله يقل نادر، يعني ليس كالبيع نادر. فلا تكون إباحته ذريعة إلى فوات الجمعة، ما تكون إباحة ذريعة، يعني لو أبيح النكاح عقد النكاح والقرض هذا ما يكون ذريعة، لأنه ممكن يعقد قبل الجمعة، ممكن يعقد بعدها، لأنه يقل ما يحدث كثيرا. أما البيع فإنه يحدث في كل لحظة، فالبيع ذريعة إلى فوات الجمعة. أما العقد الأخرى ليست ذريعة إلى فوات الجمعة، لكن نقول ما دام العلة واحدة فيمنع كلها، كلها تكون ممنوعة. قال فلا تكون إباحته ذريعة إلى فوات الجمعة الوقت أو بعضها بخلاف البيع، خلاف البيع صلى الله عليه وسلم. أمين. والثاني صح مع الكراهة، العقد صحيح مع التحريم، مذهب الحنفية والشافعية. نعم مع التحريم، لكن صحيح أنه ما يصح، لأن النهي عادل ذات المنهي عنه. لا لا لا ما تعتبر بيع، لأن النص ورد في البيع، يعني يقول هذا ما في قياس، نص ورد في البيع. اي بيع منفعة، الإيجار أصلا هي بيع منفعة،